هذا الشيء الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يجتنبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإذا اجتنب المسلم قسمين منها دون القسم الثالث لم يكن قد حقق هذا الأمر النبوي الكريم اجتنبه، ذلك لأن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وإن شئت قلت في العبودية، والشرك الثالث شرك في الصفات.